بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل ما قد بدأنا به أو مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم هديه هدي أهل الجاهلية. شيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد شيخ محمد عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند المسألة 35. قال رحمه الله تعالى: 35، أي المسألة 5 صفة لموصوف محذوف، 35 أي المعدودة بهذا العدد. وسبق معنا أنها ليست محصورة فيما ذكره رحمه الله تعالى، بل هي تزيد على ذلك، فإنما ذكر شيئا مما اشتهر عند أهل الجاهلية وقد جاء به القرآن، ولذلك يذكر المسألة ويذكر دليلا عليها من الكتاب ونزيد عليه دليلا من السنة. ودل ذلك على أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء الأمر به في القرآن وكان مخالفا لهدي الجاهلية حينئذ يكون من ضمن هذه المسائل. عندما تذكر المشهورات ثم بعد ذلك تكون ملكة عند طالب العلم في معرفة المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. ونقول من خصال أهل الجاهلية التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا به بالشرك. ثم النسخة فيها تقديم وتأخير، ونحن نعتمد النسخة التي حققها الشيخ السعيد في شرحه مسائل الجاهلية. ف35 هي 36 بالعكس. 35 التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا به بالشرك. تعبد يعني من خصال أهل الجاهلية تعبد، أي تقربهم إلى الله تعالى. المراد بالتعبد القربة والطاعة والزلفة لله عز وجل، أي تقربهم إلى الله تعالى بتحريم الحلال، والحلال ضد الحرام، فيدخل فيه الواجب والمندوب والجائز، هذا على ما جاء في القرآن، بخلاف الحلال عند الأصوليين فإنه مرادف للمباح والجائز. وهنا الحلال يطلق ويراد به الواجب، إذن تحريم الواجب، كذلك الحلال يطلق ويراد به المندوب شرع الله عز وجل، إذن التعبد بتحريم المندوب، كذلك الحلال يطلق ويراد به المباح، حينئذ تعبد بتحريم المباح، وليس المراد بحلال المباح الذي هو المصطلح الأصولي، إنما المراد به تعبد بما جاء الشرع، شرع من قبلنا بإيجابه أو ندبه أو كونه مباحا. فكما أنهم تعبدوا بالشرك بالله بحجة القربة والزلفة كما سبق أنهم لا يفعلون الشرك إلا بنية التقرب إلى الله عز وجل، كما مر معنا بقوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة، أي قربة، وقولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالشرك الذي هو محرم وجاءت الأدلة بتحريمه يعتبر قربة وزلفة عند أهل الشرك. ولذلك حتى في عصرنا هذا من تجد من يشرك بالله عز وجل الطواف حول القبور والذبح لها يعتقد أنه جائز ولا يعتقد أنه محرم، إذ لو اعتقد أنه محرم لما ارتكبه، خاصة إن كان مما ينسب إلى العلم. إذن كما أنهم تعبدوا بالشرك بالله بحجة القربة والزلفة كما سبق وجعلوه دينا لهم، كذلك جعلوا تحليل الحرام وتحريم الحلال دينا لهم منازعة لله تعالى في حكمه الشرعي. فالحلال عندهم ما أحلوه والحرام ما حرموه حسب أهوائهم وآرائهم وما كان عليه آباؤهم وأجدادهم. هذا دليله في القرآن كثير جدا، حيث أباحوا قتل الأولاد وجعلوا من الأنعام ما لا يجوز أكله إلا بمشيئتهم، وفرقوا بين الرجال والنساء في ذلك، وتبحير البحائر، تسييب السوائب والوصائل كما هو منصوص في سورتي المائدة والأنعام، وحرموا ما أباحه الله عز وجل، ولذلك رد الله تعالى عليهم ذلك بقوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. حينئذ كان ذلك من افتراء الكذب على الله عز وجل، لأن من أحل ما حرم الله أو حرم ما أباح الله فهو كاذب مفتر على الله تعالى الكذب. ومن ذلك إباحتهم اصطياد السمك يوم السبت وهو محرم عليهم، واستباحتهم شحم الخنزير وبيعه وأكل ثمنه. حينئذ نقول هذه كلها من المحرمات التي أباحوها أو من جنس المباحات التي حرموها. فالنصارى حرموا على أنفسهم كثيرا من الطيبات، واليهود أباحوا لأنفسهم كثيرا من المحرمات، فهم على طرفي نقيض. فاليهود أباحوا لأنفسهم الربا وقد نهوا عنه كما جاء النص في القرآن، وأكلهم أموال الناس بالباطل. والمشركون كذلك أتباع اليهود والنصارى حرموا أنواعا من بهيمة الأنعام كما سبق، منها البحيرة والسائبة والوصيلة، وهي أنواع من الأنعام سموها بأسماء لها معانيها الخاصة ويحرمونها للأصنام. وقد نهى الله المؤمنين عن ذلك، يعني تحريم ما أحل الله هو منهي عنه، وعندنا في شريعتنا يعتبر من الافتراء على الله الكذب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا تحرموا، هذه لا ناهية، تحرموا حينئذ نكون منهيا عنه، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال سبحانه: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فدلت هذه النصوص على أن تحريم ما أباحه الله عز وجل والعكس كذلك، إباحة ما حرمه الله عز وجل إنما يكون من القول على الله بلا علم، لأن الحكم لله عز وجل وحده. إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم إلا لله، سواء كان حكما شرعيا أو حكما قدريا، حينئذ صار محصورا في الشرع. وجاء في حديث علي وسيأتي بحثه قوله صلى الله عليه وسلم: أليس، يعني النصارى يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. حينئذ صار عبادة لهم، لأن هذا النوع يعتبر من الشرك في الطاعة. إذن مسألة 35: التعبد بتحريم الحلال، أي تعبد بما لم يشرعه الله عز وجل وهو تحريم الحلال. حينئذ يكون قد تعبدوا وتقربوا إلى الله تعالى بمعصيته لا بطاعته، وكذلك تعبدوا بشرع لم يأذن الله تعالى به، كما أنهم تعبدوا بالشرك الأكبر. 36: التعبد بكشف العورات، كقوله تعالى مبينا ذلك: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. تعبد يعني التقرب إلى الله تعالى بكشف العورات. العورات معلومة، جمع عورة، وهي السوءة، أي أنهم يعني من خصال أهل الجاهلية يتقربون إلى الله تعالى بكشف العورات، فيجعلونه طاعة وقربة لله تعالى، وذلك فيما نقل إلينا في الطواف وغيرهم. وهذا فعل الأميين من المشركين، يبدون عوراتهم أمام الناس دينا يتقربون به إلى الله تعالى حال طوافهم بالبيت، إذ كانت العرب آنذاك لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي هي عليهم، بحجة أن هذه الثياب قد عصوا الله تعالى فيها، فلا يتلبسون بطواف وعليهم ثياب نجسة، فجعلوا هذه النجاسة المعنوية نجاسة حسية مانعة لهم من صحة الطواف، حينئذ تركوا هذه الثياب لأجل المعاصي. وكان لا يدخل أحدهم الحرم يريد الطواف حتى يخلع ثيابه تلك، فإن وجد أحدا يعيره ثوبا لبسه، وإلا دخل وطاف بالبيت عريانا، لا فرق في ذلك بين النساء والرجال. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما سيأتي: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافا، يعني ما تطوف به من الثياب تجعله على فرجها، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، أقتم مثل القعد باد ظله، كأن حمى خيبر تمله. حينئذ استوى عندهم الرجال والنساء. استدل المصنف رحمه الله تعالى على ذلك بقوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة، يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا، فتضع المرأة على قبلها النسعة أو الشيء اليسير الذي يكون كالخيوط ونحوها، ونقل عن بعضهم أنها تضع يدها، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة الآية، فسمى كشف العورات فاحشة، والفاحشة هي ما يتناهى فيه في القبح. قال ابن كثير: قلت: كانت العرب ما عدا قريشا لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها. يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها، وكانت قريش وهم الحمس، هكذا المشهور عنهم، قريش وما ولدت سموا بذلك لأنهم تحمسوا في دينهم، أي تشددوا فيه، فكانوا يرون التزهد يعني الزهاد، يطوفون في ثيابهم، ومن أعاره أحمسي ثوبا طاف فيه. إذن قريش كانت تطوف في الثياب التي عليها لأن لهم خصوصية، ومن عداهم إن وجد أحمسيا يعيره ثوبه حينئذ أخذ هذا الثوب وطاف به، وإلا طاف عريانا. ومن أعاره أحمسي ثوبا طاف فيه، ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد، ومن لم يجد ثوبا جديدا ولا أعاره أحمسي ثوبا طاف عريانا. وربما كانت امرأة تطوف عريانة فتجعل على فرجها شيئا ليستره بعض الستر وتقول: اليوم، إلى آخر البيت السابق. وأكثر ما كان النساء يطوفن عراة بالليل، وكان هذا الأمر شيئا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم، واتبعوا فيه آباءهم، ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله تعالى وشرع، فأنكر الله عليهم ذلك فقال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. سمى الله تعالى كشف العورة فاحشة، وهي ما تناهى قبحه، بخلاف ما جرى عليه العصرانيون اليوم يسمون كشف العورة تمدنا وحضرية ونحو ذلك. فقال الله تعالى ردا عليهم: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء والله أمرنا بها. كذبوا وافتروا على الله تعالى. إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة، والله تعالى لا يأمر بمثل ذلك أبدا. فلم يشرع الله تعالى لعباده كشف العورات، وإنما شرع لهم سترها في كل ملة ودين، وهم قد احتجوا بحجتين. قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. صدقوا في الأولى وكذبوا في الثانية. وجدنا آباءنا، لا شك أنهم وجدوا آباءهم على ذلك فصدقوا، لكنه ليس بحجة. قد مر معنا أن الاقتداء بالآباء والأجداد إنما هو من حجج أهل الجاهلية، فاحتجوا بحجتين: وجدنا عليها آباءنا، وصدقوا في ذلك، ولذلك الله عز وجل لم يرد عليه، وإنما أبطل الثانية. الثانية قولهم: الله أمرنا بها، وكذبوا على الله تعالى في ذلك، والله عز وجل لا يأمر به الفحشاء كما قال تعالى ردا عليه بقول قل إن الله لذلك أكده بإن إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون أي أتسندون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته فكيف لكم إلى ذلك من سبيل بأن تسند هذه الأقوال بأن الله تعالى أمر بكشف العورات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق بعثه رضي الله تعالى عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وهذا مما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بل شريعته عليه الصلاة والسلام خالفت أهل الجاهلية فأمر بستر العورة أو بستر العورة مطلقا في العبادات وفي غيرها قد حرم الله تعالى كشف العورات والنظر إليها قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل مسجد فسر المسجد هنا بالصلاة ونحوها والزينة هنا تشمل ستر العورة فهي ستر العورة وزيادة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قولوا خذوا زينتكم عند كل مسجد أي ثيابكم لمواراة عوراتكم عند طواف أو صلاة وهذه الآية سبب نزولها ما سبق من كشف العورات عند الطواف فقوله وكلوا واشربوا أي مما طاب لكم وهذا يؤيد المسألة السابقة قال الكلبي كان أهل الجاهلية لا يأكلون من الطعام إلا قوتا ولا يأكلون إلا دسما في أيام حجهم يعظمون بذلك حجهم فقال المسلمون يا رسول الله نحن أحق بذلك فأنزل الله تعالى الآية السابقة وقوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الثياب وكل ما يتجمل به وخلقها لنفعهم من الثياب كالقطن والكتان والحيوان كالحرير والصوف والطيبات من الرزق أي المستلذات وقيل المحللات من المآكل والمشارب كلحم الشاة وشحمها ولبنها وهذه الآية بما تضمنته من شرح المسألة الثانية كذلك هي شارحة للمسألة السابقة وقال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم ولا المرأة إلى عورة المرأة وهذا كذلك نهي والنهي يقتضي التحريم ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد لأنه قد يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد أخرجه مسلم إذن التعبد بكشف العورات من سنن وخصال أهل الجاهلية التي جاء الشرع ببطلانها وتحريمها فحرم الله عز وجل كشف العورات إلا عند الضرورة كطب ونحوه المسألة السابعة والثلاثون التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا والأحبار هم العلماء عندهم والرهبان هم العباد فاليهود والنصارى من سننهم وطرائقهم أنهم يتعبدون لله يعني يتقربون إليه باتخاذ وطاعة واتباع الأحبار والرهبان مطلقا يعني سواء كان في طاعة أو في معصية الله تعالى حيث يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله فيطيعهم هؤلاء حينئذ وقعوا في الشرك الأكبر الذي هو شرك الطاعة ويعتقدون ذلك عبادة لله تعالى وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية كما جاء في حديث عدي ابن حاتم حيث قال صلى الله عليه وسلم: أليس يعني الرهبان الأحبار يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، يعني تعتقدون وأنتم تعلمون أنهم قد حللوا ما حرم الله، تعتقدون ذلك، حينئذ وقعتم في الشرك والعبادة. ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، وهو كذلك، وهي عبادة مخرجة لهم من الملة، فمن وقع في هذا قد أخرج نفسه من الملة. وهذا هو شرك الطاعة، وهو نوع من أنواع الشرك الأكبر. بوب له المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد بابا ذكر فيه الأدلة، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا، لأن الرب هو الذي يشرع، فلا حكم إلا لله عز وجل. فمن أطاع مخلوقا ما دون النبي صلى الله عليه وسلم في أي حكم شرعي وهو يعلم أنه لم يشرع فقد اتخذه ربا من دون الله، إن الحكم إلا لله. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا الباب باب طويل فيه استثناءات وفيه تفصيل، إنما يأتي في موضعه في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. كما ذكرنا سابقا، المقصود هنا التنبيه في الجملة على أن هذا الأمر قد وقع فيه أهل الجاهلية فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحسن أن نقف مع كل مسألة نذكر فيها التفصيل لأنه يطول به المقام. 38 39 فرق بينهما المصنف وجمع بينهما الألوسي في شرحه: الإلحاد في الصفات، كقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. 39 الإلحاد في الأسماء، أسماء الله عز وجل، فأل في الصفات والأسماء للعهد الذهني أو نائبة عن مضاف. الإلحاد في صفات الله أو في الصفات المعهودة لقول ولكن ظننت، الإلحاد في أسماء الله كقول وهم يكفرون بالرحمن. الإلحاد مصدر ألحد، يلحد إلحادا، وهو من باب الإفعال، ومعناه لغة الميل والعدول عن الشيء، الميل والعدول عن الشيء. ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت القبر، يعني لكونه في جانبه بخلاف الشق فإنه في وسطه. قال ابن القيم: هذا معناه اللغوي له الميل عن الشيء، يعني لم يأتي به على مراده. قال ابن القيم: الإلحاد هو العدول بأسماء الله وصفاته عن الحق الثابت، يعني لها. فالأصل في الأسماء والصفات أنها تمر كما جاءت، بمعنى أنها تقرأ بألفاظها اللغوية وينظر في معانيها اللغوية، حينئذ يثبت اللفظ ويثبت له المعنى بمقتضى لغة العرب، وينفى عنه عن المعنى واللفظ كل ما يخدش في إثبات ذلك أو تلك، ذلك الاسم أو تلك الصفة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيثبت اللفظ على ما هو عليه، ويقال الرحمن على عرش استوى نثبت استوى، بل يداه مبسوطتان نثبت اليدين، ونثبت المعاني المتعلقة بهذا اللفظ التي دلت عليها أو استعملت في لسان العرب، وننفي عنها كل تمثيل أو تعطيل أو تكييف ونحو ذلك مما يخل بالمعنى. حينئذ نقول قد فعلنا ما أمرنا الله عز وجل به. فإن أثبتنا اللفظ ونفينا المعنى، حينئذ نقول عدلنا بها عن معناها الأصلي في لسان العرب، وذلك يعتبر من الإلحاد. فليس الإلحاد هو التكذيب للأسماء والصفات، وإنما قد يثبت اللفظ وينفى المعنى، قد ينفى اللفظ والمعنى معا، وقد ينفى اللفظ دون المعنى أو المعنى دون اللفظ، وكل هذه الأنواع تكون إلحادا في الشرع. الإلحاد هو العدول بأسماء الله وصفاته عن الحق الثابت، الحق الثابت لها فيما جاءت به الشريعة. قال ابن القيم في النونية: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفران. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. أسماؤه أوصاف مدح، فكل اسم لله عز وجل متضمن لوصف دل عليه اللفظ، ولذلك هي أعلام وأوصاف. أعلام من حيث دلالتها على الذات، وأوصاف من حيث تضمنها لمعان قد دلت عليها تلك الألفاظ. ولذلك الخلاف الذي يقع بين النحاة دون أهل السنة والجماعة باب المعتقد: هل أسماء الله تعالى أعلام أم لا؟ هل ينعت بها أم لا؟ ثم خلاف عند النحاة، والصحيح أنه ينعت بها ليست كأعلام المخلوقين. لماذا؟ لأن أعلام المخلوقين أسماء جامدة لا تدل على معنى، وأما أعلام الرب جل وعلا فهي مشتقة، وإذا كانت مشتقة حينئذ كل مشتق يدل على معنى دل عليه ذلك اللفظ. فضارب مثلا، هذا مشتق دل على إيقاع الضرب منسوبا إلى ذاته. ضارب مضروب دل على ذات وقع عليها الحدث. أعلام الرب جل وعلا هي أعلام دالة على الذات، وهي متضمنة لمعان، ومرجع هذه المعاني هو لسان العرب. لسان العرب هو الذي يثبت تلك المعاني المدلولة لتلك الألفاظ. أسماؤه أوصاف مدح له جل وعلا كلها مشتقة، لا نزاع في ذلك بين أهل السنة والجماعة، وإنما وقع نزاع عند بعض المتأخرين ونسب لسيبويه وأبطاله ابن القيم: هل لفظ الجلالة الله مشتق أم لا؟ والحق الذي عليه الجماهير أنه مشتق، بمعنى أنه دال على معنى. وما هو هذا المعنى؟ الألوهية، لأنها وصف لله عز وجل. الله أصله الإله، والإله فعال بمعنى مفعول، إذن مألوه وهو المعبود المطاع. إذن الله نقول هذا علم للرب جل وعلا، نثبت اللفظ وقد دل على معنى وهو الألوهية، وهذا مضطرد مع سائر الأسماء. كلها مشتقة قد حملت لمعاني، إذا تقرر ذلك حينئذ ما يبطل المعاني أو يبطل الألفاظ نقول هذا مرفوض. ولذلك قال: إياك، إياك من صيغ التحذير، وهي صيغ من صيغ التحريم عند أصوليين. إياك والإلحاد فيها إنه كفر، هذا هو الأصل، أن من ألحد في أسماء الله عز وجل فقد كفر. لماذا؟ لأنه قد كذب ما أثبته الله عز وجل لنفسه. فكل وصف جاء في الكتاب والسنة إذا نفاه إما من جهة اللفظ أو من جهة المعنى فالأصل فيه أنه كفر، وليس بمعصية دون كفر. وإنما التمس بعض أهل العلم لمن أول الصفات وحرفها لمعان قد دل عليها ذلك اللفظ في لسان العرب وليست هي المعاني الشهيرة التي تثبت للرب جل وعلا كالقدر أو اليد التي نفاها الأشاعرة وجعلوا المعنى المراد به هو القدرة، حينئذ يستعمل لفظ اليد في القدرة لكنه ليس هو المعنى المراد هنا. حينئذ قالوا: هذه شبهة قد تعلق بدليل، يرون أنه دليل، فإذا كان ثم شبهة حينئذ انتفى عنهم التكفير. وإلا الأصل من فسر اليد بالقدرة أنه كافر مرتد عن الإسلام. لماذا؟ لأن ظاهر اليد هو اليد المعهودة، فإذا حرفها وفسرها بالقدرة الأصل أنه كافر مرتد عن الإسلام. ولكن قالوا بأن ثم شبهة قد وقعت لبعض الأشاعرة ونحوهم، وجعلت تلك الشبهة رافعة لحكم التكفير لهم، ولكن هذا فيما يمكن فيه التأويل. وأما ما لا يمكن فيه التأويل كالرؤية، هذا لا يقبل فيه التحريف البتة، بل كل من حرف بل كل من نفى رؤية الرب جل وعلا في الجنة فهو كافر مرتد عن الإسلام ولا يعذر به بشبهة ونحوها. كذلك من أنكر العلو الذاتي وادعى بأن الله تعالى في كل مكان فهو كافر مرتد عن الإسلام ولا يعذر بشبهة البتة، لأن الأدلة قائمة من جهة الكتاب ومن جهة السنة، الأدلة النقلية وكذلك الأدلة العقلية وكذلك دليل الفطرة كلها تدل على أن الله عز وجل في العلو بذاته. فإذا نفى ذلك حينئذ قد رد كل هذه الأنواع الثلاث. قد أوصل ابن القيم تلك الأدلة إلى ألف دليل كما قال ذلك في بعض كتبه، حينئذ نقول هذا يعتبر مكذبا للكتاب والسنة. ومثله قد يلحق به والعلم عند الله من فسر الاستواء بالاستيلاء، لأن ثم فرقا بين استوى واستولى، فإذا أثبت اللفظ وجاء بمعنى نقول هذا المعنى هل دل عليه لسان عرف الاستعمال، فإن كان ثم ما يستند إليه ويصح الاستناد إليه حينئذ قد يقال بأن الشبهة قد قامت كاليد في القدرة. وأما إذا لم يكن ثم مستند لغوي صحيح ثابت حينئذ لا يقبل العذر في ذلك البتة. إياك والإلحاد فيها، يعني في أسماء الله عز وجل، بأن تنفيها تكذب بها أو تثبتها ولكن تحرف المعاني، كل ذلك يكون من الإلحاد، والأصل فيه أنه كفر وردة عن الإسلام. معاذ الله من كفران. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران، هذه متقاربة وبحثوا على جهة التصديق، قد يأتي شيء هنا ولكن في باب المعتقد يذكر على جهة التفصيل. فالملحدون إذن ثلاث طوائف، يعني المشركون والمعطلون والمنكرون، فعليهم غضب من الرحمن، عليهم غضب من الرحمن. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، يعني البالغة في الحسن غايته. الأسماء جمع اسم، عينئذ هو جمع، وجاءت النصوص أن منها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليست محصورة في هذا العدد على الصحيح عند أهل العلم. ولذلك قال ولله الأسماء، هو جمع، والجمع يعتبر من صيغ العموم، فلا منتهى لأسمائه جل وعلا. وهنا قال لله الأسماء، حينئذ الاسم هل هو عين مسمى أم غيره؟ نقول كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى، نقول كما قال الله تعالى: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذروا الذين يلحدون في أسماء، هذا تهديد، سيجزون ما كانوا يعملون، دل على شناعة هذا الفعل وأنه في غاية البشاعة، حيث بين الله عز وجل أن هؤلاء سيجزون ما كانوا يعملون وأطلق الجزاء. قول فادعوه بها إما من الدعوة بمعنى التسمية كقولهم دعوته زيدا أو بزيد أي سميته، أو الدعاء بمعنى النداء كقولهم دعوت زيدا أي ناديته. فادعوه بها أي سموه بها، فادعوه بها أي قولوا يا الله يا رحمن يا كريم ونحو ذلك، والمعنى يشمل الأمرين أو اللفظ يشمل الأمرين. وقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه أي يميلون وينحرفون فيها عن الحق إلى الباطل، لأن هذا هو معنى الإلحاد في لسان العرب، يقال ألحد إذا مال عن القصد والاستقامة. والإلحاد أنواع، وذكر المصنفون دليلا على نوع واحد، وهو في الأول الإلحاد في الصفات، وذكر دليلا على الإلحاد في الأسماء. أما الصفات فهو قوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وهذا لنوع واحد كما ذكرنا، وهو الإلحاد الذي يرادف التكذيب بها بمعنى ردها، إما من جهة اللفظ والمعنى أو من جهة المعنى فحسب. قال تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ظاهر الآية أنهم أنكروا عموم صفة العلم، أن الله لا يعلم، هذا نفي، وهنا النفي مسند إلى المبتدا أو اسم أن وهو الله عز وجل، لا يعلم يعني الله عز وجل كثيرا مما تعملون. فاستدل المصنف بهذه الآية على إلحاد أهل الجاهلية في الصفات، لأن العلم صفة من صفات الرب جل وعلا ونثبتها على ما هي عليه مطلقة عامة دون تخصيص، يعني لا نقول أنه يعلم الكليات دون الجزئيات ولا يعلم الظاهر دون الباطن ذلك، بل نقول هي مطلقة عامة والله بكل شيء محيط. قيل كان الكفار يقولون إن الله لا يعلم ما في أنفسنا ولكن يعلم ما نظهر دون ما نسر، فبطلوا فيه في العلم، بمعنى أنهم أثبتوا أن الله تعالى يعلم شيئا ولا يعلم شيئا آخر، يعلم ما نظهر دون ما نسر، فالإسرار الذي يخفى على الناس قالوا لا يعلمه الله عز وجل، وأما ما نظهره ونبديه بألسنتنا وأفعالنا هذا يعلمه الله عز وجل. إذن لم ينكروا صفة العلم وإنما أنكروا الإحاطة والعموم. قال قتادة: الظن هنا بمعنى العلم، ولكن ظننت بمعنى العلم. وقيل وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير: أريد بالظن معنى مجازي يعم معناه الحقيقي وما هو فوقه من العلم. إذن ولكن ظننتم أن الله لا يعلم، هذا الظن هل هو علم أم أنه باعتبار معناه الأصلي وهو إدراك الأمرين مع إدراك الراجح، أو أنه قريب من العلم؟ الشوكاني رحمه الله تعالى يرى أنه قريب من معنى العلم، يعني هو فوق الظن قريب من العلم. وعلى كل هذا أو ذاك فالحكم مرتب عليه، حكمه مرتب. من علم وأيقن بأن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون حينئذ نقول حكمه يتعلق، من ظن ذلك فالحكم واحد فلا يختلف باختلاف معنى الظن. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، أي تقول لهم الأعضاء والجلود حين يلومونها، يعني يوم القيامة لما تتكلم ينطقها الله عز وجل يلومونها على الشهادة عليهم، ما كنتم تكتمون منا الذي كنتم تفعلونه، بل كنتم تجاهرون الله تعالى بالكفر والمعاصي ولا تبالون منه في زعمكم، لأنكم كنتم، هذا محل الشاهد، لأنكم كنتم لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم، لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم. ولهذا قال تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي هذا الظن الفاسد وهو اعتقادكم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون هو الذي أتلفكم وأرداكم عند ربكم، فأصبحتم من الخاسرين، أي في مواقف القيامة خسرتم أنفسكم وأهليكم. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مستترا بأستار الكعبة، أستار الكعبة، فجاء ثلاثة نفر قرشي وختناه ثقفيان، أو ثقفي وختناه قرشيان، يعني ثلاثة نفر هذا المراد، كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، فتكلموا بكلام لم أسمعه، لم يسمعهم رضي الله تعالى عنه وهو مستتر بأستار الكعبة. فقال أحدهم، يعني الكلام الأول لم يسمعه وسمع الكلام الآخر، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إن إذا رفعنا أصواتنا سمع، وإذا لم نرفعه لم يسمعه. إذا فصلوا في صفة العلم. وقال الآخر: إن سمع منه شيئا سمعه كله، إن سمع شيئا وهو الظاهر سمعه كله. إذن اختلفوا، فمنهم من قال بأنه لا يسمع، ومنهم من قال نفصل، ومنهم من ألزم الخصم بأنه إذا سمع الظاهر سمع الباطن. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، إلى قوله: من الخاسرين. واستدل المصنف على إلحاده في الأسماء بقوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، وهم أي الكفار يكفرون بالرحمن، وهو جزء آية، وهذا تكذيب وإنكار. وهم يكفرون بالرحمن من سورة الرعد جزء آية، وهذا تكذيب وإنكار لاسم من أسماء الله تعالى وهو الرحمن. فإذا أنكر اسما واحدا أو أنكر مدلول اسم، حينئذ جاء النص، فليس تكفير من أنكر الأسماء لأنه كافر حكم اجتهادي، وليس تكفير من أنكر الصفات حكم اجتهادي، بل هو منصوص في القرآن: وهم يكفرون، الله عز وجل كفرهم، وهم يكفرون بالرحمن. قال قتادة وابن جريج: الآية مدنية نزلت في صلح الحديبية، وذلك أن سهيل بن عمرو لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على أن يكتبوا الصلح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب البسملة، وفيها ثلاثة أسماء وهي الله والرحمن والرحيم، ثلاثة أسماء: الله وهو الاسم الأعظم عند الجمهور، والرحمن الرحيم كذلك هما اسمان. قالوا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة البسملة، قالوا: لا نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة، يعنون به مسيلمة الكذاب، يعني سمى نفسه الرحمن، قال: لا نعرف الرحمن إلا هذا الرجل. اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يكتب باسمك اللهم حتى نزلت البسملة. هذا معنى قوله جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن. وهم يكفرون بالرحمن يعني أنكروا أن يسمى الله عز وجل بالرحمن، ثم أشركوا بماذا؟ بأن جعلوا هذا الاسم الخاص بالله عز وجل جعلوه لمخلوق. فكل من سمى مخلوقا باسم خاص، قل خاص يعني لم يسمى به إلا الله عز وجل، كلفظ الجلالة الله والرحمن. أما الرحيم هذا الوصف لا، اللفظ مشترك، وجاء زيد الرحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالخلق، والله عز وجل رحيم. أما الرحمن فهذا مشترك لا إشكال فيه، وأما الرحمن فهو خاص بالرب جل وعلا. تسمية مخلوق باسم خاص بالله عز وجل نوع من أنواع الشرك في الأسماء والصفات. قال البغوي رحمه الله تعالى: والمعروف أن الآية مكية، لأن فيما سبق في قول قتادة بن جريج أنها مدنية. قال البغوي: والمعروف أن الآية مكية، وسبب نزولها أن أبا جهل كاسمه سمع النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحجر يدعو: يا الله يا رحمن، فرجع إلى المشركين فقال: إن محمدا يدعو إلهين، يدعو إلهين، إلهين يعني إلها يسمى الله وإلها يسمى الرحمن. يعني إذا ناديت رجلا من الناس: يا محمد، يا أبا أيمن، ناديت اثنين، إذا كان الاسم هو كنيته، الله علم على الرب جل وعلا، والرحمن علم على الرب جل وعلا، والكريم والعليم ونحو ذلك، هذه كلها أسماء، وإن تعددت فهي لمسمى واحد، وتعدد الأسماء لا يقتضي ويستلزم تعدد المسميات. فحينئذ المسمى وهو الله عز وجل واحد وله أسماء، والعرب من عادتها أنه إذا عظم الشيء كثرت أسماؤه، كثرت أسماؤه. والله عز وجل ولله المثل الأعلى عظيم في ذاته وفي صفاته، ولذلك كثرت أسماؤه لا تعد ولا تحصى. إن محمدا يدعو إلهين، يدعو الله ويدعو إلها آخر يسمى الرحمن. ولا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، فنزلت هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن. ونزل قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. حينئذ تعدد الأسماء، ولذلك وقع بعض المخالفين من هذه الأمة إلى أن تعدد الأسماء متعذر هو محال في حق الله عز وجل، لأنه يستلزم تعدد المسمى. هذا فهمه كفهم أبي جهل، اشتركا في الوصف، فهمه كفهم أبي جهل. وإلا العقل لا يمنع بأن يكون الشيء الواحد له أسماء عدة، ولذلك قد يكنى الرجل الواحد بعدة كنى وله اسم واحد، بل قد يتعدد اسمه كذلك عند الناس. إذا نزل قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والإلحاد أنواع كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع ونمرها ولا نقف معها. أحدها أن يسمى الأصنام بها كتسمية اللات من الإله والعزى من العزيز ونحوه، يعني اشتقوا من أسماء الله عز وجل أسماء لأصنامهم، اشتقوا من أسماء الله عز وجل أسماء لأصنام. أن يسمى الأصنام بها كتسمية اللات من الإله والعزى من العزيز ونحوه. الثاني تسميته سبحانه بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا أو علة فاعل، بمعنى أن يسمى الله عز وجل بما لم يسم به نفسه. ولذلك القاعدة في باب الأسماء والصفات أنها توقيفية، بمعنى أنها موقوفة على السماع، فما جاء به النص سمي الله عز وجل به، فما لم يسم الله عز وجل به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم حينئذ يمتنع أن يسمى الله عز وجل بذلك الاسم المخترع ويرد على صاحبه. الثالث وصفه بما يتعالى ويتقدس عنه من النقائص كقول أخبث اليهود إن الله فقير تعالى الله، وقولهم يد الله مغلولة وصفوه بالنقائص. الرابع تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها. تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها يعني هي ألفاظ مجردة، ومن هنا جاء وصف المفوض بالتفويض، لأنهم يثبتون الألفاظ ويكيلون المعاني إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وجحد حقائقها بأن تصرف الألفاظ إلى معان ثم يدعى بأن هذه المعاني لا حقائق لها. ولذلك نقول على جهة الإيجاز أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الصفات قدر زائد على الذات، قدر زائد على الذات، بمعنى أننا لا نفسر الصفة بالذات، فنقول الله عز وجل يسمع بصفة سمع هي زائدة على الذات. ولذلك تجد المعتزلة ومن نحوه قد يثبتون الألفاظ الله سميع ويسمع لكن بذاته، فرق بين من يثبت اللفظ ومعناه وحقيقته وبين من يثبت اللفظ والمعنى وينفي الحقيقة. فرق بين أن نقول يسمع بذاته، يسمع بصفة سمع زائدة على الذات، الثاني هو الحق والأول باطل. لماذا؟ لأنه نفى الحقيقة، بمعنى أن صفة السمع ليس لها وجود. إذا كان الأسماء والصفات ترد إلى الذات حينئذ لم يثبت إلا الذات، ثم هذه الذات لها أوصاف من حيث هي ذات، وهذا باطل، بل نقول الله عز وجل يسمع بصفة سمع زائدة على الذات ليست هي عين الذات، ولا نقول يسمع بذاته. كذلك يبصر ويعلم وغير ذلك من الصفات. إذن تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها بأن يصرف اللفظ عن معناه الذي وضع له في لسان العرب، وجحد حقائقها بأن قد يثبت المعنى اللغوي لكن لا يجعل له حقيقة، كقول من يقول من الجهمية والكلام لابن القيم رحمه الله تعالى: إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني. ألفاظ مجردة لا تدل على صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع، الله السميع، وافق في إطلاق اللفظ، يعني آمن باللفظ ولم يؤمن بالمعنى. هذا لم يلحد في اللفظ ولكنه ألحد في المعنى وفي الحقيقة. فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي، ويقولون لا سمع له، سميع لا سمع له. كيف يثبت اللفظ وينفى السمع؟ معنى كلامهم أنه سميع ولا سمع له، يعني ليس له سمع زائد على الذات، وإنما هو سميع بذاته، وهذا باطل. لا سمع له ولا بصر ولا حياة ونحو ذلك. إذن أثبتوا الألفاظ وجردوها عن حقائقها، هذا باطل. النوع الخامس من الإلحاد: تشبيه صفاته بصفات خلقه. تعالى الله عن قول الملحدين علوا كبيرا. يقول ابن القيم: فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. اشتركت هذه الأنواع الخمس، بل الطوائف كلها منحرفة خارج عن منهاج أهل السنة والجماعة الأشاعرة وغيرهم، اجتمعوا فيه في الإلحاد واختلفت الطرق. وهذه الأنواع كلها واقعة في الجاهلية، والآيات فيها كثيرة جدا، وبسطها في مقامه. وقد خالفهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الخصرة، ووصف الله تعالى بما وصف به نفسه، وسماه بما سمى به نفسه من غير إلحاد فيها، ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل أثبت اللفظ الذي جاء به الكتاب والمعنى على ما يليق بجلاله. بمعنى أننا نثبت اللفظ والمعنى، ثم مطلق المعنى، انتبه، مطلق المعنى هذا قدر كلي، يعني مشترك بين الخالق والمخلوق، ويتميز وينفصل كل منهما عن الآخر بإضافته. فمطلق العلم لا وجود له في الخالق، لكن إذا قيل علم الله وعلم زيد انفصل كل منهما عن الآخر. حينئذ نثبت اللفظ ونثبت المعنى، ولا نسوي في المعنى بين المخلوق والخالق، فلا نقول له سمع كسمع البشر ولا بصر كبصر البشر، لا، إنما نثبت له السمع ثم نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه قاعدة عامة في فهم النصوص. ودعا الله تعالى بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى مدعوه بها، أي سموه بها أو نادوه بها: يا الله يا رحمن. وكان يغير الأسماء إجلالا لأسمائه تعالى، كما غير اسم أبي الحكم إلى أبي شريح لئلا يفهم منه أنه اسم الله الحكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أقنع أي أذل وأوضع وأحقر اسم عند الله، إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى مالك الأملاك، إلى آخر ما ذكره وبوب له شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. الأربعون: التعطيل كقول آل فرعون، وهنا لم يذكر النص لوضوحه. التعطيل أي تعطيل الله تعالى عما يجب له، تعطيل الله تعالى عما يجب له، هذا من خصال أهل الجاهلية. والتعطيل لغة الإخلاء والترك، وبئر معطلة أي متروكة. ويقال جيد عطل أي خال من الزينة، عنق يعني جيد، عنق عطل أي خال من الزينة. والتعطيل أقسام ثلاثة كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى: الأول تعطيل المصنوع عن صانعه، بأن قال هذا العالم لا خالق له، وهؤلاء البشر لا خالق لهم، حينئذ نفوا الصانع. الثاني كتعطيل الفلاسفة الأول، تعطيل المصنوع عن صانعه، كتعطيل الفلاسفة الذين زعموا قدم هذه المخلوقات وأنها تتصرف بطبيعتها. الثاني تعطيل الصانع عن كماله المقدس، وهذا مر فيما مضى، بتعطيل أسمائه وصفاته كتعطيل الجهمية وأشباههم من المعتزلة وغيرهم. الثالث تعطيل حق معاملته بترك عبادته أو عبادة غيره معه. هذه ثلاثة أنواع للتعطيل، إما تعطيل الصانع المصنوع عن صانعه بأن ينفي خالق هذا الكون، أو تعطيله عن كماله، أو تعطيل حقه يعني بأن يصرف العبادة لغيره جل وعلا. وقول المصنف كقول آل فرعون حكاه الله عنه أنه قال وما رب العالمين، يعني ليس لهذا الكون رب العالم، ولذلك جاء بما استفهامية يعني به ما حكاه الله عنه أنه قال وما رب العالمين، فادعى إنكار الله وأنه إله قومه، حيث قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وهذا في ظاهره، وإلا في مستقر نفسه وهو مقر بوجود الخالق جل وعلا، كما قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها أي لا إله إلا الله، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهو مذهب الدهرية إنكار الخالق لهذا الكون، ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهذا هو النوع الأول من أنواع التعطيل الذي عناه مصنف هنا، تعطيل الرب جل وعلا كقول آل فرعون، يعني إنكار أن يكون للعالم صانع كما قال فرعون لقومه ما علمت لكم من إله غيره. وصانع ذكرها ابن قيم وغيره، والمراد بها أنها من باب الإخبار ليس اسما لله عز وجل، لأنه لم يرد، إنما ورد في القرآن صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله إذن هو فعل لله عز وجل، فإذا قيل الصانع يكون من باب الإخبار، فلا يسمى الله عز وجل بهذا الاسم. ومنه قول المجوس من أصلين النور والظلمة، فالنور خالق الخير والظلمة خالق الشر. والنوع الثالث واقع كما مر معنا، أن أهل الجاهلية قد عبدوا من دون الله آلهة شتى، وكذلك النوع الثاني. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مقام بيان التعطيل ومقارنته به بالشرك، قال رحمه الله تعالى والتعطيل شر من الشرك بالله. يعني أيهما أعظم جرما، المعطل أم المشرك؟ المعطل قد ينتسب للإسلام، والمشرك اسمه مشرك خارج عن الإسلام. قال رحمه الله تعالى والتعطيل شر من الشرك، فإن المعطل جاحد للذات أو لكمالها، إما أن يجحد الذات وإما أن يجحد كمال الذات، وهو جحد لحقيقة الألوهية. إذا جحد الذات من المعبود؟ لا معبود. وإذا جحد كمال الذات تعبد من؟ إنما تتعلق النفوس بماذا؟ بمن هو أكمل في الصفات. فإن ذاتا لا تسمع ولا تبصر، يعني من نفى الصفات، فإن ذاتا لا تسمع ولا تبصر ولا تغضب ولا ترضى ولا تفعل شيئا، وليست داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، هو والعدم سواء. صحيح، هو والعدم سواء. لو قيل أين إله، قال لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، أين هو؟ عدم، لا فوق ولا تحت، لا يمين ولا شمال، لا داخل العالم ولا خارج، إما داخل وإما خارج. فإذا نفي الأمران حينئذ صار عدما، إذن هو والعدم سواء. والمشرك مقر بالله لكن عبد معه غيره، فهو خير من المعطل للذات والصفات. إذن المشرك خير من المعطل باعتبار إثبات الذات، لأن المشرك يثبت ذاتا لله عز وجل، ولذلك الشرك من اسمه اتخذ شريكا مع الله عز وجل. إذن أثبت وجود الله تعالى ونفى اختصاصه به بالعبودية. إذن أربعون التعطيل كقول آل فرعون أو فرعون ما علمت لكم من إله غيره، آل فرعون آل هذه لعلها زائدة، كقول فرعون فيما حكاه الله عز وجل عنه ما علمت لكم من إله غيره. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.